وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أو صنفه كما إذا قيل عليكم السلام كما إذا قيل زيد في ضرب زيد فاعل إذا لم يقصد به أي بلفظ زيد شخص القول الكلام عن شخص القول سيأتي هل أنه من الجائز أن نطلق لفظة ونقصد بها نفس تلك اللفظة كأن نقول زيد لفظ أو ضرب كلمة ونقصد من زيد نفس اللفظة بنفسها ونقصد من ضرب نفس الكلمة بنفسها أهذا من الجائز أو ليس من الجائز؟ تقدم أن استعمال الكلمة في الصنف كما تقدم مثل من ضرب كضرب كمثل زيد في ضرب زيد فاعل مثل له ومثله مثل من كضرب في المثال فيما إذا قصد المثل للشخص في صنفه يعني إذا أريد من زيد أنه فاعل وأن كل ما كان بعد الفعل الماضي يكون فاعلا وليس المقصود بزيد فقط وهي كلمة زاء ويا ودال المقصود بالتكلم هو فاعل فقط بل زيد أريد منه الصنف يعني كل ما كان واقعا بعد الفعل الماضي يكون فاعلا والمثل كما إذا قلنا في كلمة زيد أردنا الأولى أن تكون الثانية مثلا لها لا نفس الأولى لأنه إذا قصد نفس الأولى كان من باب من؟ من باب الشخص وإذا قصد أن تكون الثانية مثلا أي تكون الثانية كلمة أخرى كلمة ثانية لكنها مثل الكلمة الأولى كان من باب من؟ من باب المثلية نقول زيد مثل من؟ كزيد فاعل فنقول زيد لكن ليس المراد من زيد الثاني هو زيد الأول بل لكي يكون زيد الثاني مثالا ومثلا لزيد الأول زيد وقد أشرنا في الأمر الثالث إلى أن صحة الإطلاق كذلك أي إطلاق اللفظ وإرادة النوع أو إرادة الصنف أو إرادة المثل نستعمل كلامنا في الاستعمال وليس كلامنا في الحقيقة يعني أن مثل هذه الاستعمالات التي تكون استعمالات مجازية أهو جائز إذا حسنه الطبع أو ليس بجائز ولذا قال وحسنه إنما كان بالطبع والذوق السليم لا بالوضع من قبل الواضع الواضع ما وضع فقال يجوز أن نستعمل الكلمة في نوعها أو في صنفها أو في مثلها يقول هذه الاستعمالات جوزها الذوق السليم وإن لم تستند إلى الواضع فالواضع ما وضع زيد لنوعه ما وضعه لمثله وما وضع ضرب كذلك لمثلها أو نوعها أو صنفها وإلا لو كانت صحة الاستعمال في كل المقامات متوقفة على وضع الواضعين وإلا كانت، يعني وإلا لو كانت صحة الاستعمالات متوقفة في كل المجالات على وضع الواضعين كانت المهملات موضوعة. حينما نقول وإلا لكانت المهملات موضوعة لذلك، يعني موضوعة للنوع أو موضوعة للصنف أو موضوعة لمن للمثل. المهملات كزيد كجيز عفوا مقلوب زيد ما وضعها الواضع لشيء، ما وضعها الواضع لشيء ولم يلتفت إليها الواضع، لكنك سيجوز لك أن تقول جيز مقلوب زيد. فهذا الاستعمال لو كان بوضع واضع لكان موضوعا من قبل الواضع، والحال أننا نقول مهمل، وكون الشيء مهملا أي لم يضعه الواضع ولم يستعمله الواضع. فإذا لو قلنا أن كل استعمال مستند إلى وضع الواضعين لكان استعمال المهملات مستندا إلى وضع الواضعين، والحال هذا خلاف الفرض. نحن نقول مهمل أي أنه ما وضع من قبل الواضع، وإلا كانت المهملات موضوعة لذلك أي موضوعة للنوع أو للصنف أو للمثل لصحة الإطلاق كذلك، لصحة الإطلاق كذلك من الجائز أن نطلق فنقول ديز مقلوب زيد، هذا لم يضعه الواضع لكن حسنه الطبع السليم. لصحتي وإلى صحة الإطلاق كذلك فيها، كذلك يعني بنحو مثلي أو بمحصل نوعي أو بنحو صنفي فيها أي في المهملات. والالتزام كأن قائلا يقول ما هو المانع من أن نلتزم بأن الواضع وضعها أيضا كما وضع المستعملات وضع المهملات؟ يقول والالتزام بوضعها أي المهملات لذلك أي للنوع والصنف والمثل كما ترى، يعني خلاف الفرض حينما تقول مهمل أي أنه ما وضعه الواضع، وإذا كان لم يضعه الواضع فكيف يكون الواضع عينه لكي يستعمل في نوعه أو في صنفه أو في مثله؟ فإذا كون الشيء مهملا أي لم يلتفت إليه الواضع، فلا بد وأن تكون مثل هذه الاستعمالات لتجويز الذوق السليم. الآن المسألة التي هي محل خلاف، هل يجوز أن نطلق لفظة كزيد أو أن نطلق لفظة كضرب ونريد منها شخص تلك اللفظة، كقولنا زيد لفظ ضرب لفظ، يعني نريد من كلمة لفظ هي عين كلمة زيد هي عين كلمة ضرب، أو لا يجوز؟ لا ننسى أنه لا بد من تعدد الدال والمدلول، مثل له لا بد أن يكون هناك لفظ دال على مدلوله، ولو اتحد الدال مد والمدلول لكان من اتحاد المضاف والمضاف إليه، والحال من الواضح أن الدال والمدلول متعددان لا يمكن أن يكونا شيئا واحدا. وأما إطلاقه أي اللفظ وإرادة شخصه، يعني وإرادة شخص اللفظ ونفسه، واضح العبارة؟ نطلق زيد نقول زيد لفظ، ونريد من لفظ هي نفس كلمة زيد، كما إذا قيل زيد لفظ فأردنا من كلمة لفظ وهي المحمول نفس كلمة زيد فكانت عينها، وأريد منه أي من زيد وأريد من زيد شخص نفس زيد، شخص نفسه أي شخص نفس زيد. فهنا ليس من باب تعدد الدال والمدلول، كأنه ففي صحته، ففي صحة الإطلاق، ففي صحة الإطلاق الشخصي، ففي صحة هذا الإطلاق بدون تأويل. أرجو هذه الكلمة ففي صحة الإطلاق بلا تأويل كلمات صاحب الفصول، فذكرها المصنف أولا ها هنا ليورد عليها. واضح مثلا؟ ففي صحته بدون تأويل نظر، لماذا فيه تأمل ونظر؟ لاستلزامه أي الإطلاق، لاستلزامه أي الإطلاق، وهو إطلاق الشيء وإرادة شخصه، لاستلزامه تعدده، اتحاده الدال والمدلول. يعني لا يكون هناك دال ومدلول، تصبح وحدة بين الدال والمدلول، والحال من البديهي أن الدال غير المدلول. بل اتحاد الدال والمدلول وهو زيد أن يكون هو نفسه الموضوع، والموضوع هو نفسه المحمول، أي زيد هو نفسه المحمول، وهو كلمة لفظ، فتتحد كلمة اللفظ وكلمة زيد فتصبح شيئا واحدا بلا تعدد دال ولا مدلول. أرجو توجه. يقول لاستلزامه اتحاد الدال، لاستلزامه اتحاد الدال والمدلول أو تركب القضية من جزئين. يعني هنا إشكال على سبيل منع الخلو، هنا إشكال على سبيل منع الخلو. أرجو التوجه إليه، أرجو التوجه للإشكال. إذا قلنا وأردنا التخلص بقولنا على أن القضية لفظية، فيلزم اتحاد الدال والمدلول، لأنه بناء على كون القضية لفظية، أي أن كلمة لفظ وهي المحمول أصبحت عين كلمة زيد، فلزم في القضية اللفظية اتحاد الدال والمدلول. وإن قلت ليست القضية ها هنا لفظية، بل المراد من زيد المشار إليه الخارجي وهو المصداق الخارجي، كقولك كتاب، أي هذا كتاب، مثلا حينما تلزم الكتاب بيدك تقول كتاب، تريد أن الموضوع هو عين الوجود الخارجي، هو عين الفرد الخارجي، والمحمول هو تلك النسبة وذلك المحمول. فيقول إن قصدت القضية بنحو لفظي كان اتحادا للدال والمدلول، وإن لم تقصد هذا كان من باب تركب القضية من جزئين، كان من باب تركب القضية من جزئين، من محمول وهو اللفظ، ومن نسبة. والحال أن النسبة تتقوم بالطرفين، وإذا كانت النسبة تتقوم بالطرفين فكيف يتحقق المحمول والنسبة بدون المنتسبين، بدون الموضوع والمحمول؟ فإذا هنا ترد على القائل بإطلاق اللفظ وإرادة شخصه، ترد عليه هذه الاستلزامات من باب عدم الخلو منها. يعني لا يخلو الواقع من أحد أمرين، إما اتحاد الدال والمدلول، وإما تركب القضية من جزئين، أي من نسبة مع محمول بلا موضوع، لأنه لا موضوع لك في الواقع، لأنك ما قصدت موضوعا، لأن المحمول بنفسه هو الموضوع. أقرأ العبارة. شو شيخنا؟ إما أن نقول أنه لم يرد من زيد إلا نفس المحمول فلا يكون هناك تعدد دال ومدلول، ماكو تعدد، المحمول عين الموضوع وسيلنا واحد، هاي واضحة. وإلا يعني وإن لم يلزم هذا على سبيل منع الخلو يلزم الإشكال الثاني وهي تركب القضية، لأنك تقول أن الموضوع هو عين المحمول، فإذا لك محمول ولك نسبة، أين موضوعها؟ أين موضوعها؟ فلا موضوع لها، فإذا لم يكن لها موضوع لأن الموضوع نفس شخص المحمول فلا تكون هناك القضية مركبة من من؟ من ثلاثة أجزاء، وهي الموضوع والمحمول والنسبة والحال، تركب القضية من ثلاثة أجزاء من البديهي. هذا هو الإشكال الذي أورده صاحب الفصول على من؟ على إطلاق اللفظ وإرادة شخصه لاستلزامه اتحاد الدال والمدلول أو تركب القضية من جزئين، يعني من محمول ونسبة، كما يقول هذا الذي قلناه، هذه هذين الإرادين اللي تكلمنا عنهما يرجعان لمن؟ يرجعان إلى كلام صاحب الفصول. فإذا كما في الفصول، يعني إن هذين الإرادين كما في الفصول، بيان ذلك يعني بيان الاستلزام، بيان الاستلزام وبيان ما يرد على صاحب الفصول، إنه يو إنه لفظ زيد، حينما نقول زيد لفظ، إنه إن اعتبر دلالته، دلالة من؟ دلالة كلمة زيد على نفسه، على نفسه، يعني إذا أردت حينما قلت زيد لفظ أردت دلالة لفظ زيد على نفسه بكلمة لفظ، يعني لفظ هي زيد وزيد هو اللفظ، إذا أردت هذا حينئذ، يعني حين إرادتي هكذا هكذا شيء وهي إرادة شخص الشيء، لزم الاتحاد بين الدال، لزم الاتحاد بين الدال والمدلول، لزم الاتحاد. وإلا يعني لو فرض أنه لا يلزم الاتحاد وفررت من إشكال الاتحاد لزم تركبها أي القضية من جزئين. لماذا؟ لأن القضية اللفظية مثل من؟ كزيد لفظ، لأن القضية اللفظية على هذا الفرض إنما تكون حاكية عن المحمول والنسبة للموضوع لفرض عدم موضوع في المقام، لأن الموضوع هو عين كلمة لفظ، فتكون بل لأن القضية اللفظية على هذا إنما تكون حافية عن المحمول والنسبة للموضوع، فتكون القضية يا قضية القضية المحكية أي المعقولة، معنى قضية لفظية ولا تحكي من؟ تحكي القضية المعقولة، تحكي القضية الذهنية، حينما أقول زيد قائم هذه قضية حاكية، المحكية من هي؟ تحكي تلك الصورة الذهنية التي هي القضية المعقولة بمن؟ بموضوعها ومحمولها ونسبتها، فتكون القضية المعقولة المحكية الذهنية، فتكون القضية المحكية بها، يعني المحكية بالقضية اللفظية، فإذا محكية بمن القضية؟ المحكية بالقضية اللفظية، فتكون القضية المعقولة الذهنية المحكية بها، يعني بالقضية اللفظية، فتكون مركبة من جزئين من محمول ونسبة، مع امتناع التركب، يعني مع كون القضية لا تتركب إلا من ثلاثة أجزاء، موضوع ومحمول ونسبة. لماذا القضية لا تتركب إلا من ثلاثة أجزاء؟ ضرورة تعليل لعدم التركب من جزئين، ضرورة استحالة ثبوت النسبة، يا نسبة قلنا النسبة التي فرضناها للمحمول ضرورة امتناع استحالة النسبة بدون المنتسبين يعني بدون تحقق الموضوع والمحمول. هذا ما قاله المحقق صاحب الفصول على إطلاق اللفظ وإرادة شخصي. يعني إن فرضتم من التركب وقعتم في إشكال اتحاد الدال والمدلول. شيخنا إن قلت أن الموضوع هو شخص المحمول وقعت في مشكلة اتحاد الدال والمدلول، وإن قلت لا موضوع لأن الموضوع هو المحمول مو أكل له، فإذا لا محمول لا موضوع فلزم إشكال آخر وهو تركب القضية من جزئين بلا منتسب إليه. لكن شيخنا يقول لو قلت بوجود المحمول والنسبة بلا موضوع لقلت بأمر بديهي البطلان، فإذا لا بد لك من موضوع، وإذا كان لا بد لك من موضوع فأين الموضوع؟ فإن قلت الموضوع هو زيد قلنا لك زيد على حسب الفرق هو شخص المحمول هو نفس المحمول، وإذا كان نفس المحمول كيف تعدد وصار في قبال المحمول؟ فإما أن يلزم اتحاد الدال والمدلول أو يلزم أن لا تكون للقضية موضوع. واضح؟ أن لا تكون للقضية موضوع. قلت الآن جاء المحقق الخراساني ليجيب عن هذين الإشكالين. الآن ليجاوبه فيقول تارة يكون التعدد بين الموضوع والمحمول يرجع إلى ذاتين مختلفتين ولو كان من باب الذات والوصف، كقولك زيد عالم العلم حقيقة غير زيد وهي الإنسانية، فهما بحسب نفس الأمر والواقع جوهر وعرض وإن اتحدا في مصداق واحد كزيد في الخارج، وتارة من باب وجودين مختلفين وأمرين مختلفين بينهما استقلالية في واقع الأمر ونفس الواقع، وتارة يكون الاتحاد بين الموضوع والمحمول بنحو من الاعتبار. يعني نحن نعتبر أن الأول غير الثاني باعتبار من الاعتبارات، مثل من حينما يكون العاقد في صيغة النكاح مثلا قابلا وموجبا عن طرفين، هذا اختلف هنا القابل عن الموجب هو الشخص بنفسه، صار تارة قابلا وصار تارة موجبة وسلولة، صار عن طرفي الزوج والزوجة معا، كيف جوزه الأعلام مع ما أن الشخص لا يكون مع أن الشيء من المحال أن يكون قابلا فاعلا، كيف يكون قابلا فاعلا، كيف يكون قابلا موجبا وسلولة؟ هنا قالوا بلحاظ وباعتبار صار من طرف الزوجة وبلحاظ واعتبار صار من طرف الزوج، كالطبيب المداوي فهو معالج ومعالج باعتبار معالج لأنه طبيب وباعتبار معالج لأنه مريض، فاختلاف الاعتبار يجعل الشيء متعددا، فكذا هنا باعتبار يكون اللفظ بلحاظ صدوره من اللافظ هذا اعتبار، وباعتبار آخر يكون بصورة ثانية كما قال، ومن حيث أن نفسه وشخصه مراد هذا الاعتبار الثاني، فاللفظ باعتبار صدوره من اللافظ هذا اعتبار، وباعتبار كونه مرادا لللافظ صار اعتبارا آخر، وتعدد اللحاظي وتعدد الاعتباري يجعل الشيء متكثرا، فلا مانع في ذلك. هذا إشكال عليما على صاحب الفصول. قلت يمكن أن يقال أنه ضمير شأن يكفي تعدد الدال والمدلول اعتبارا. يعني شو اعتبارا؟ يعني وإن كانت الحقيقة واحدة وإن كانت الذات واحدة، كما ضربنا في مثال في عقد النكاح أو الطبيب أو ما شاء، الذات والمصداق واحد لكن بلحاظين واعتبارين تعدده، فكذلك هنا بلحاظين قد يتعدد فيكون دالا بلحاظ ومدلولا بلحاظ آخر. ملي. وإن اتحدا، بل يكفي تعدد الدال والمدلول اعتبارا، وإن اتحدا ذاتا، يعني وإن اتحدا بحسب الواقع ونفس الأمر، فمن حيث أنه يو أنه لفظ زيد، فمن حيث أن لفظ زيد لفظ صادر عن لافظه عن متكلمه كان دالا، ومن حيث أنه أي لفظ زيد، ومن حيث أن نفسه وشخصه مراد للمتكلم لللافظ كان يو كان لفظ زيد مدلولا. واضح المثل؟ هذا هو الإيراد الأول. أما الإيراد الثاني وهو تركب القضية من جزئين، مع أن حديث تركب القضية من جزئين كما قال صاحب الفصول وهي تركبها من المحمول والنسبة، مع أن حديث تركب القضية من جزئين، يقول هذا الحديث ما كان ليلزمه إلا لأننا عرفنا القضية اللفظية بأنها مركبة من موضوع ومحمول ونسبة، فلما جئنا ونظرنا ها هنا إلى القضية ووجدناها أن موضوعها عين المحمول توجه علينا هذا الإشكال. هذا إنما نشأ من تقييد لا موجب له. لماذا نقيد القضية لكي تكون لفظية فقط حتى نرد عليها هذا الإشكال؟ نقول القضية في بعض الأحيان تكون خارجية. يعني شو في الخارجية؟ تقول من باب الفرق، الطفل حينما يقرب من النار تقول النار هذا محمول بلا موضوع، فحينما تقول حينما ترى الطفل يقرب إلى النار تقول النار مرادك هذه نار متلولة، فجعلت الوجود الخارجي للنار مصداقا وموضوعا، ثم قلت نار. حينما ترى صديقك من بعيد تقول زيد، يعني هذا زيد، تقول كتاب أي هذا كتاب. كذلك في مقامنا هذا نقول لعل مراد المتكلم بهذا المعنى زيد لفظ، ما معنى؟ يعني أن زيد الخارجي الذي نشير إليه إشارة خارجية تقولها لفظ، يعني جعلنا موضوع القضية هو الوجود الخارجي ثم عملنا عليه على أن هذا الذي هو زيد هذه الكلمة لفظ. واضح مثلا؟ فجعلها بنظره بهذا النحو على أن القضية في بعض الأحيان تكون لها موضوع، لكن الموضوع وإن لم يكن لفظيا وإنما يكون فيه خارجيا، فيكفي هذا للتعدد ولطيرورة القضية ذات موضوع لا ثلاثة جهات. مع أن هذا الجواب الثاني، مع أن حديث تركب القضية من جزئين من محمول ونسبة، لولا يعني ما كان ليلزمه لولا يعني ما كان ليلزمه لولا اعتبار الدلالة في القضية في اللفظية بأنها يجب أن تكون ثلاثية لما اعتبروا وقالوا أن القضية اللفظية يجب أن تكون ثلاثية موضوع محمول نسبة، فلما نظروا إلى هذه القضية وما وجدوا لها موضوعا قالوا كيف تتحقق القضية من جزئين، والحال أن القضية يمكن أن تكون بلحاظنا بلحاظ المصدر والخارج، بل من جزئين لولا، يعني ما كان ليلزم لولا اعتبار المعتبرين الدلالة في القضية اللفظية بأن تكون ثلاثية، فلما التزموا بهذا اللازم توجه، وهنا إشكال ولا حاجة لنا بهكذا التزام، حيث عرفوا القضية بأنها مرتبة بالموضوع المحمول الأنس، بل لولا اعتبار الدلالة في البين إنما يلزم هذا وهو إشكال تركب القضية من ثلاثة، والحال أن قضيتنا اللفظية لا موضوع لها موشلولة، قال إنما يلزم إذا لم يكن الموضوع نفس شخصه، يعني نفس شخصه ووجوده الخارجي، يعني نفس شخصه ووجوده الخارجي، وإلا يعني شنو وإلا؟ يعني وإذا كان الشخص الخارجي موضوع القضية، وإلا وإذا كان الموضوع الخارجي هو الوجود الخارجي هو موضوع القضية، كان أجزاؤها أي القضية الثلاثة تامة، يو جزء من عده المشار إليه الخارجي هذا جزء، ومحمولها على حالته وموضوعها ونسبتها، وكان المحمول يو المحمول وهو كلمة لفظ، وقلنا زيد لفظ، وكان المحمول وهو كلمة لفظ فيها أي في القضية منتسبا، علما منتسب هذا ما عنده موضوع لفظي، قال منتسبا إلى شخص اللفظ، يعني شنو؟ يعني إلى وجوده الخارجي، إلى شخص اللفظ يعني إلى وجوده الخارجي، منتسبا إلى شخص اللفظي الخارجي ونفسه، غاية الأمر أن شخص اللفظ، من هو شخص اللفظ؟ نفس الموضوع وهو زيد الخارجي، نفس الموضوع وهو زيد الخارجي، لا الحاكي عنه، لا الحاكي عنه، لا لفظ زيد حتى يكون حاكيا عن الوجود الخارجي، واضح مثلا؟ لا الحاكي عن موضوعنا ها هنا ليس الحاكي وهو لفظ زيد، لفظ زيد ما أريد منه الحكاية، وإنما أريد منه الإشارة لمصداقه المعين، فكان الموضوع في المقام هو الوجود الخارجي المعين، وكان المحمول محمولا على ذلك الوجود الخارجي المعين، مثل ما تقول كتاب، هذا كتاب كأنك قلت هذا كتاب، نار كأنك قلت هذه نار، فكذلك هنا زيد ما أريدت منه الحكاية حتى تقول كيف تراد منه الحكاية، والحال أنه متحد مع الموضوع مع المحمول، فأجاب هناك بالتعدد الاعتباري مولنا، وحتى على الثاني نتمكن أن نجيب، فنقول حتى مع عدم الحكاية حينما يراد شخصه الخارجي لا نحتاج إلى الحكاية، لأننا جئنا بالوجود الخارجي وجعلناه موضوعا، فافهم فإنه لا يخلو عن دقة، وعلى هذا وهو استعمال الله وإرادة الشخص الخارجي إشارة علما، وعلى هذا إشارة علما وهو استعمال الله وإرادة الشخص الخارجي، وعلى هذا ليس من باب استعمال اللفظ، يقول هذا ليس من باب الاستعمال حتى نحتاج إلى حاكي ومحل، إذا كان من باب استعمالات الألفاظ صحيح، الألفاظ لا بد لها من محكي عنه تتطابق معه، فلا بد من وجود الحاكي والمحل، لكن في مقامنا هذا في مثل استعمال الشخص قد لا يكون من هذا الباب، بل يكون من باب من؟ من باب إرادة نفس الشخص بنفسه، وعلى هذا ليس من باب استعمال اللفظي، استعمال اللفظ عن الموضوع الخارجي حتى تقول هذا أيضا كذا وكذا، هذا إنما أريد به نفس الموضوع الخارجي، ليس من باب استعمال اللفظ، يعني شنو؟ يعني ليس من باب استعمال اللفظ وإرادة المعنى، بعبارة ثانية هذا ليس من باب استعمال اللفظ وإرادة المعنى بشيء من نوعه أو صنفه أو مثله، ليس من هذا الباب. بشيء إشارة علما، بشيء من نوعه أو صنفه أو مثله، ليس من هذا الباب. لعد من يا باب، بل من باب إحضاري ولحاظي الوجود الخارجي، فليس من باب الاستعمال لكي يكون من باب الدال والمدلول. واضح؟ بل يمكن أن يقال أنه ضمير شأن، بل يمكن أن يقال أنه، يقول بل يمكن أن يقال في بعض الأحيان، في بعض الأحيان يراد التطبيق للكل على فرده، التطبيق للكل على فرده، فلا يراد الاستعمال، فلا يراد من باب الاستعمال لكي يكون اللفظ مستعملا في صنفه أو نوعه أو مثله، بل يراد أن اللفظ مصداق من مصادق الكل. مثلا حينما نقول زيد في ضرب زيد فاعل، يعني أردنا أن نقول أن زيد فرد من أفراد من؟ من أفراد الفاعل، مصداق من مصداق الفاعل، فإذا كان من باب تطبيق الكل على فرده أيضا ما كان من باب الاستعمال، من باب التطبيق. بل يمكن أن يقال أنه ليس أيضا من هذا الباب، أباب يعني من باب استعمال اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أو مثله، أنه ليس من هذا الباب ما إذا أطلق اللفظ، مثل من؟ لفظة زيد، لفظة ضربه، وأريد باللفظ نوعه أو صنفه، ليس من هذا الباب، ليس من باب إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أو مثله، فإن اللفظ فرده، يعني بل ربما يكون من باب من؟ من باب إطلاق اللفظ وإرادة من؟ وإرادة الفردية لذلك الكلي، فإنه فرده زيد وضرب فرد من؟ فرد ذلك النوع، ومصداقه ومصداق ذلك النوع. واضح مثلا؟ حقيقة لا لفظه، هذا مو من باب اللفظ، مو من باب اللفظ الحاكي للنوع، مو من باب اللفظ الحاكي للصنف أو الحاكي للمثل، بل من باب من؟ من باب إتيان الفرد بنحو المصداقية للكلي. أحسنت إذا كان لك قاعد تقول حينما تقول زيدون في ضرب زيد الفاعل، يعني قاعد تقول ترى زيد فرد ومصداق من مصادق الفاعل، أحسن تطبيق الكل على مصداقه. واضح المسألة؟ وهذا كذا لا لفظه وذاك حاكي، يعني لا من باب أن هذا لفظ، مثل من يهو لفظ ككون زيد لفظ، ككون ضرب لفظ، وذاك معناه، وذاك يهو والمحكي عنه معنى هذا الشيء، ليس من باب اتيان اللفظ واتيان الشيء لكي يكون حاكيا عن نوعه أو صنفه أو أمثال هذه الأمور كي يكون مستعملا فيه، ليس من باب الاستعمال بل من باب الانطباق، كي يكون مستعملا فيه استعمال الله كزيد وضربه في المعنى، في من؟ في صنفهما، في نوعهما، ليس كذلك. بل كي يكون مستعملا فيه، شوف شيخنا، كي يكون مستعملا فيه استعمال اللفظ، مثل ما استعمال اللفظ، استعمال لفظ زيد، استعمال لفظ ضربه في من؟ في الصنف أو في من؟ أو في النوع في المعنى، فيكون اللفظ نفس الموضوع الملقى إلى المخاطب خارج، فيكون اللفظ نفس الموضوع الملقى إلى المخاطب خارجا، قد أحضر في ذهنه بلا واسطة، يعني أحضرناه بلا واسطة، بلا واسطة كونه حاك عن نوع أو هو حاك عن صنف، وإنما أردنا به أن نبين أنه مصداق من تلك المصادر، وإذا كان مصداقا من تلك المصادر فلم نحضر شيئا ليكي يدل على آخر، وإنما جئنا بالمصداق بما هو مصداق للطبيعة. بل سيكون اللفظ نفس الموضوع الملقى الى المخاطب خارجا. المخاطب خارجا هو كزيد المقابل قاعد احضره في ذهنه اي في ذهن المخاطب بلا حاق، يعني فيكون من باب تطبيق الكلي على مصادقه لا من باب الدال والمدلول، واضح؟ من باب تطبيق الكلي على مصادقه، من باب تطبيق الكلي في النوع او الصنف على مصادقه لا من باب الدال والمدلول. وقد حكم عليه علي من؟ على زيد وعلى ضربه الذي هو الموضوع ابتداء. قد حكمنا على زيد ابتداء لأن جعلناه مصداق المند الكلي، حكمنا عليه وما جعلناه آية وكاشفا عن نوعه، واضح؟ يعني ما أطلقنا زيد وأردنا النوع، ما أطلقنا زيد وأردنا الصنف أو ضربة وأردنا النوع أو الصنف، بل أطلقنا زيد باعتبار أنه مصداق من مصادق من؟ من مصادق نوعه. هذا ليس من باب الدلالة، هذا من باب تطبيق الكل على فرده. وقد حكم عليه أي على زيد وضربه الذي هو الموضوع والمصداق ابتداء بدون واسطة أصلا، بدون أن نجعل زيد واسطة للحكاية للنوع أو واسطة للحكاية لمن؟ للصنف، بدون واسطة أصلا. لا لفظه أي ليس اللفظ، أي ليس الحكم على لفظ زيد بل على ذات ووجود زيد، واضح؟ الحكم على ذات ووجود زيد الخارجي، فلا يكون الأمر من باب تعدد الدال والمدلول، فلا يكون الأمر من باب الحكاية، واضح المسألة؟ بل لا لفظ زيد مراد، أو ما كان لفظه مراد بناء بعضهم القارئ لفظه، لا لفظه أو ولا لفظه كما لا يخفى. فإذا هنا ما أريد لفظ زيد لكي يكون حاكيا ومستعملا في نوعه أو في صنفه، وإنما أريد مصداق زيد لكي يكون منطبقا وداخلا تحت كليه. فلا يكون في البين لفظ إذا كان الأمر من باب انطباق الكل على مصداقه، فلا يكون في البين لفظ قد استعمل في معنى، واضح المثل؟ ما عدنا لفظ أريد منه معنى النوعي أو الصنفي، بل فرد يعني مصداق خارجي قد حكم في القضية عليه بما هو مصداق، يعني بما هو وجود وفرد خارجي، بما هو مصداق لكلي الله. كلي الله فيها كلي اللفظ هو النوع، ملوله كلي اللفظ هو الصنف، هذا جعلناه من مصادقه لا بما هو خصوص جزئيه، أي ليس من باب استعمال الفردي وإرادة النوع أو الصنف، بل من باب تطبيق الكل علي من؟ على فرده ومصداقه، لا بما هو جزئيه، لا بما أنه استعمله بنحو الاستعمال وبنحو الدلالة، بل استعمل بأي نحو؟ بنحو الانطباق والمصداقية. نعم، فيما إذا أريد به فرد آخر مثله يقول بلي قد نأتي بزيد ونريد أن يكون زيد مثال لزيد آخر بفرد مثل زيد. نعم، فيما إذا أريد به بلفظ زيد أو بلفظ ضربه فرد آخر مثل الأول الذي تكلمنا به، كان من قبيل استعمال اللفظ في المعنى، كان من يا قبيل من قبيل استعمال اللفظ في المعنى، لأن استعملنا لفظة واردنا منها مثلها، فهذا يكون من باب الاستعمال، لكن الصورة الأولية في النوع وفي الصنف قد يكون من باب الاستعمال وقد لا يكون من باب الاستعمال، بل من باب المصداقية والتطبيق. اللهم إلا أن يقال إن لفظ ضربه وإن كان فردا، إن لفظ ضربه وإن كان فردا له، يعني لمن؟ يعني للنوعي، يعني للصنفي. إن لفظ ضربه وإن كان فردا له، يعني للفعل الماضي في مقامنا كما لو استعملنا ضربه، إلا أنه إذا قصد به أي بضربه مثلا، حكايته أي حكاية النوع أي حكاية النوع أي حكاية الصن. وجعله يوجعله وجعله لفظ ضرب في مقامنا مثلا عنوانا له أي للنوع. يعني شنو عنوانا؟ يعني حاكيا وكاشفا للنوع. عنوانا له ومرآة كان يو كان لفظ ضربه كان لفظة كان لفظة المستعمل فيه كان ضربه لفظة المستعمل فيه في من؟ في النوع. كانت كلمة ضربه لفظة المستعمل فيه أي في النوع. وكان حينئذ يعني وكان حين إطلاق اللفظ وإرادة النوعي والصن أو الصن كما إذا قصد به كما إذا قصد باللفظ سرد مثله فيكون من باب من؟ فيكون من باب الحاكي للمصدر. يقول بل لا ننكر أنه في بعض الأحيان يؤتى بالفرد ويراد منه الحكاية عن الصنف الحكاية عن النوع فلا يكون مصداقا وشلولة للكلي. هذا يمكن ولا ننكره. فإذا كان من هذا الباب كان كالمثل الذي يكون حكاية ومستعملا فيه. لكن ليس الأمر منحصرا في هذه الصورة من الاستعمال بل قد يكون من باب الفرد والمصداق. واضح العبارة؟ ولذا قال اللهم إلا أن يقال أن لفظ ضرب وإن كان فردا له إلا أنه إذا قصد به يقول بني قد يكون فردا للمصداق موتلولا. لكن ليس الأمر كذلك دائما بل قد لا يكون هكذا إلا أنه إذا قصد بضربه إذا قصد به حكايته وجعل عنوانا له يعني للنوع ومرآته كان لفظ ضربه لفظة المستعمل فيه وكان يعني كان من باب الاستعمال والدلالة. وكان حينئذ يعني حين إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه كما إذا قصد باللفظ فرد مثله إذا قصد باللفظ فرد مثله كان من باب الحكاية ولا ها هنا هم أيضا قد يكون من باب الحكاية. وبالجملة فإذا أطلق اللفظ خلص وقتنا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.